على رأس كل شعبة وفرقة وسبيل من تلك المتشعبات شيطان يدعو الناس إليه. وما يدعو الناس شيطانهم إلا إلى سواء السعير. وأما الله رب العالمين فيدعو الناس إلى الجنة، ويدعو الناس إلى الرضوان، ويدعو الناس إلى فتح البركات بأمر رب الأرض والسماوات في الدنيا وفي الآخرة. يأخذ المسلم بالقواعد الكلية العامة في دين الله رب العالمين. أطب مطعمك وكل من حلال، وحذاري ثم حذاري أن تنبت خلية من لحمك أو كرة من دمك من سحت، فإنما آل السحت إلى النار وبئس القرار. وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، كما أخبر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ألا إن الأخذ بالقواعد الكلية العامة في دين الله رب العالمين في بدء الطريق وفي أثنائه وفي دعوة الناس إلى دين الله رب العالمين، لمن تصدى للدعوة إلى دين الله رب العالمين قولا أو عملا أو كتابة وخطا، كل ذلك مما قامت عليه الآيات الواضحات والبراهين الجليات من كتاب الله وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول ربنا سبحانه ربانيين، قال: هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. وفي رواية: هم الذين يأخذون الناس بكبار العلم قبل صغاره. وعلى أي القولين كان محملك في هذا التأويل؟ وإلى أي منهما صرت فأنت صائر بأمر الله رب العالمين إلى قول واحد في التأويل، أن تأخذ الناس بالقواعد الكلية العامة في دين الله رب العالمين، ثم تتدرج بعد ذلك من الأهم إلى المهم إلى ما هو دونه في الأهمية حتى تصل إلى لا شيء. هذه قاعدة عامة في دين الله رب العالمين تخص المسلم في نفسه، أخذا من الكتاب والسنة وعملا بالكتاب والسنة وقولا تعليما وتعلما على مقتضى الكتاب والسنة. وعليها شواهد جليات من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في أموالهم صدقة زكاة تؤخذ من أغنيائهم ثم ترد على فقرائهم، وإياك وقرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا بدء الطريق، وهذا رأسه، وهذا أسه، وهذا أساسه. فمن بدا من غير هذه البداية فقد أخطأ السبيل وسار على غير هدى ومن غير دليل. ذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في أموالهم زكوات. ثم حذاري، ثم حذاري أن تعدوا على كرائم أموالهم فتمس أثرا حساسا في نفوس لم تهتدي بعد إلى الهدى الصحيح الذي يدعو إلى البذل وإلى التخلي، ويعلم أن العطاء من أجل الله رب العالمين هو محض الأخذ، وأن الإنفاق في سبيل الله رب العالمين هو عين التحصل وهو عين القبض من رحمات الله رب العالمين سبحانه. وتقي دعوات المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. منهج يبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ في حمل الناس على دين الله رب العالمين تعلما وأخذا وتلقيا، فيبدأ بهذا التوحيد الأعظم الذي هو وسط الدين وأساسه، ثم يترقى بعد ذلك إلى ما هو دونه في الأهمية في دين الله رب العالمين إلى الصلاة، ثم يعدو بعد ذلك على أمر المال فيدلهم على ما افترض الله رب العالمين عليهم فيها من الزكوات. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما من الله رب العالمين عليه بفتح مكة، ودخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعز الله رب العالمين عزيزا مكرما إلى أرض آبائه وأجداده، إلى أرض إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة واستتب له الأمر واستقر على سواء القرار، يقول لعائشة رضي الله عنها فيما هو عنه في الصحيح: لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو بكفر لنقضت الكعبة وجعلتها على بنيان إبراهيم وجعلت بابها إلى كذا وكذا، إلى آخر ما قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إليه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يرائي أحوال هؤلاء القوم الذين أصبح إسلامهم الآن غضا طريا: لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو بكفر لنقضت الكعبة وجعلتها على بنيان إبراهيم. لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرائي أحوال هؤلاء القوم في الإيمان والإسلام واليقين، ويعلم صلى الله عليه وآله وسلم أن هؤلاء ما زال إسلامهم غضا طريا لا يتحمل صدمات، لا يتحملها إلا الراسخون في الإيمان واليقين والعلم، وكيف لا وقد جرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هم بالنسبة لهؤلاء الذين دخلوا الإسلام من مسلمة الفتح بعد فتح مكة، من أولئك بالنسبة إلى هؤلاء نسبة النجم في أليائه إلى ذرة التراب في الثرى، وإن كان الكل مما لا نلحق نحن بأدوانهم وأبعادهم في مراتب الإيمان والإسلام والإحسان واليقين. جرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه في الحديبية وقد جلس لعقد الصلح، وسهيل بن عامر يجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ بلحيته ويجذب لحية المختار صلى الله عليه وآله وسلم إليه، فيميل معه النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مغضب ولا عاتب، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتلذذون ولا يقر لأحد منهم قرار مما يصنع هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. فيقول سهيل بن عمرو: لا اعرف الرحمن الرحيم، ولكن اكتب باسمك اللهم. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: اكتب يا علي باسمك اللهم. ثم يملي النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، فيقول سهيل بن عمرو: لو علمت انك رسول الله حقا ما قاتلتك وما جلست منك مجلسي هذا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا تحب ان اكتب؟ فيقول: اكتب اسمك الذي نعرفك به واسم ابيك، اكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. كان علي قد كتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لعلي: امحها يا علي، امح من صحيفتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي: والله لا امح اسمك ابدا. فاخذ النبي صلى الله عليه واله وسلم الصحيفه وهو الامي، فمحاها بنفسه صلى الله عليه واله وسلم، ولجت بينهما القضيه. واتى ابو جندل ابن سهيل بن عمرو يرسف في الاغلال وفي القيود، وكان قد اسلم، يقول: يا معشر المسلمين، لا تدعوني في قبضة المشركين المجرمين، فانهم حتما لابد ان يفتنونني عن ديني، خذوني اليكم. فيقول سهيل بن عمرو: يا محمد، هذا اول القضية بيننا وبينك، لابد ان ترد الينا ابا جندل، والا فان الصلح بيننا وبينك لا يصير. ويرد النبي صلى الله عليه واله وسلم صاحبه الى قبضة الكفار والمشركين: يا ابا جندل، اصبر، فان الله جاعل لك فرجا ومخرجا. ويرد الرجل الى قبضة المشركين المجرمين، مع انه يخشى عليه ان يفتن في دين الله رب العالمين وان يتحول، ولكن النبي صلى الله عليه واله وسلم لا ينطق عن الهوى: ان الله جاعل لك فرجا ومخرجا. فاما عمر فلم يستوعب الامر على وجهه، فيذهب الى ابي بكر فيقول: يا ابا بكر، اليس رسول الله؟ فيقول ابو بكر: بلى. فيقول: ولسنا بالمسلمين؟ فيقول ابو بكر: بلى. فيقول: وليسوا بالكافرين؟ فيقول ابو بكر: بلى. يقول عمر: فعلى ما نعطى الدنية في ديننا؟ يقول ابو بكر: يا عمر، انه رسول الله، فالزم غرزه ولا تحد عن اتباع اثره، فانه رسول الله. غير ان عمر لا يفهم الامر على وجهه، وهو الفاروق الملهم المحدث الذي قال فيه النبي المختار صلى الله عليه واله وسلم: ان منكم محدثين وان منهم عمر. والذي قال فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم: لو سلك فجا وسلك الشيطان فجا لخشي الشيطان ان يسلك فج عمر. يذهب الى النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: يا رسول الله، أولست برسول الله؟ يقول: بلى. أوليسوا بالمسلمين؟ يقول: بلى. أولسنا بالمسلمين؟ فيقول: بلى. أوليسوا بالكافرين؟ فيقول: بلى. فيقول: فعلى ما نعطى الدنية في ديننا يا رسول الله؟ يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: يا عمر، ألا إني لرسول الله، وإن الله لن يضيعني. ويأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتباعه وأصحابه أن يتحللوا من إحرامهم، لأنه لا دخول إلى مكة في هذا العام. فلا عمرة، وإنما هو الرد الجميل عن بيت الله الحرام، وإن أفئدتهم لتتقطع شوقا إليه ولهفة عليه. تحللوا، احلقوا رؤوسكم او قصروا وانحروا البدنة، فانه لا مدخل لنا العام الى بيت الله الحرام. فلا يطيعه اصحابه، وانما يتلكؤون. ويدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ام سلمة مغضبا حزينا، فتقول: ما بك يا رسول الله؟ فيقول: اني لا اخشى عليهم، اخشى على هؤلاء ان ينزل عليهم عذاب من السماء، او تتشقق من تحتهم الارض فتخسف، او يرسل عليهم قاصف من الريح، لانهم يعصون امر رسولهم صلى الله عليه واله وسلم. قد امرتهم بان يتحللوا من احرامهم فلم يفعلوا. فتقول ام سلمة رضي الله عنها: هون عليك وخفض واخرج، فامر حجامك ان يحلق رأسك وتحلل وانحر هديك، فانهم لابد عند ذلك ان يتبعوك. ويخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيفعل، فيتقاتلون حوله، كلهم يرجو ان يصيب شيئا من شعره صلى الله عليه وآله وسلم، يتقاتلون حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وان الحزن ليأخذ بمجامع قلوبهم يكاد ان يقتلهم، لانهم تأخروا عن طاعة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. بلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء. فإذا ما دخل مكة ووجد أقواما حديثي عهد بإيمان وحديثي عهد بكفر وشرك، يكلمهم ويفعل معهم ما لا تسيغه عقولهم، وإن قلوبهم لمما لم يستوي بعد فيتوبوا ويرجعوا إليها قبل العقول كما يفعل الخلص من المؤمنين، لا يفعل النبي ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما يأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس بسنة هي ضائعة في أمته صلى الله عليه وآله وسلم اليوم. وإن أحدهم مما لا يعرف من المطعم إلا الحرام، ولا يعرف من المشرب إلا الحرام، ولا يعرف من الملبس إلا الحرام، لا يجعل قضية عمره أين توضع اليد على الصدر في الوقوف في الصلاة، أتوضع على الصدر أم توضع فوق السرة، أم توضع تحت السرة، أم توضع بإزاء السرة، أم ترسل إرسالا. إن أحدهم لا يجعل قضية عمره يوم هذا الأمر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه لعظيم. غير أنه إذا وقع في غير موضعه عاد أخذا بغير ما سمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. وإن أحدهم لا يسأل والمسؤول على يقين أن السائل لا يطعم إلا الحرام، أين تكون اليد؟ يريد جدالا في هذا الأمر لا يعدوه. قل له: كل من حرام ولا تبال، كل من حلال واتبع هدي الله رب العالمين وهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أولا، ثم استنى بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا هديه، والله رب العالمين هذه سنته سبحانه وتعالى في خلقه. وهذا هو البخاري يخرج بسنده عن يوسف بن ماهك أنه قد أتى رجل من أهل العراق إلى عائشة رضي الله عنها فقال: يا أم المؤمنين، أي الكفن خير؟ فقالت: ويحك وما يضيرك، ويحك وما يضيرك. هذه سنة لا تسأل أنت عنها، لأنك لم تكفن نفسك وإنما سيسأل عن الاتباع والمخالفة من كفلك. فما يضيرك أن ينكفل خلق ويحك، وما يضيرك. قال فأخرجي إلي مصحفك يا أم المؤمنين. قالت وما تفعل به؟ قال أريد أن أؤلف عليه القرآن، أريد أن أجعل ترتيب مصحفي على ترتيب مصحفك، آية آية وسورة سورة. قالت ويحك، وما يضيرك أي آية قرأت قبل؟ أنا إني كنت في مكة وينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المفصل آيات وسور تذكر الجنة وتحذر من النار، والله ما نزلت عليه البقرة والنساء إلا وأنا عنده. تقصد بعد الهجرة، وتقصد أن البقرة والنساء فيها من الأحكام ما فيها. وأما ما كان ينزل بدءا في مكة قبل الهجرة فسورا وآيات تذكر الناس بالنار وتحض الناس وترغبهم في الجنة والعمل لها. تقول عائشة ولو أن أول ما نزل لا تقرب الزنا لقالوا والله لا ندع الزنا أبدا، ولو أن أول ما نزل لا تشرب الخمر لقالوا والله لا ندع الخمر أبدا. وإنما كان ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا بمكة جارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم أخرجت إليه المصحف، هذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلقي دين الله رب العالمين، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة إلى دين الله رب العالمين. واعلم أن العلماء رضوان الله عليهم ممن تجد كتبهم بين يديك الآن مطبوعة لم يكونوا يكتبوا للناس جملة وتفصيلا، وإنما كانوا يكتبون كتبهم لطلاب العلم وحدهم. فإذا أخذ العلماء السابقون من سلفنا الصالح عليهم الرضوان في قضايا تفريعية جزئية وسردوا فيها الأقوال وبحثوها ومحصوها، فاعلم أنهم إنما كانوا يخاطبون أهل العلم ولا يخاطبون عوام الناس ولا عامة المسلمين. فلما جاءت المطبعة أصبح الكتاب في يد كل إنسان، عالما وغير عالم، طالب علم وغير طالب، مماريا وغير ممار، اخذا بالحق وصادا عن سبيل الله رب العالمين. فظن اقوام منا هداهم الله رب العالمين ان سنة سلفنا الصالح في كتابة وفي عرض العلم على الناس ان نعرض على الناس الجزئيات، وان ناخذ الناس باحكام هي في دين الله رب العالمين متأخرة، ولها في دين الله رب العالمين مع تأخيرها شأن عظيم. لا نعول من شأن أمر في دين الله أبدا، ليس في دين الله رب العالمين صغير وكبير، كله كبير عند الله رب العالمين، لأن الأمر هو الله رب العالمين ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وأما نحن فنتكلم الآن في أسلوب العرض وفي أسلوب الأخذ والتلقي. وإنما ظل في مكة يحض الناس على لا إله إلا الله ويعلم أصحابه ويربي دينا يحمل الأمانة، ما فرضت عليهم الصلوات بخمسيتها، خمس صلوات بهيئتها وكيفيتها التي نصليها اليوم ويصليها المسلمون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما فرضت عليهم كذلك إلا في ليلة المعراج، وإنها لمتأخرة. وإنما كان هديهم قبل ذلك أن يصلي الرجل منهم ركعتين بالغداء وركعتين بالعشي ولا يزيد، وربما قام الليل كما كان يفعل المختار صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون ذلك حتما لازما على أحد في بدء الأمر. ويجمل بأحد الله أن يحمل المسلمين على أمور ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرة هذا الدين أرضا وتلقيا إلا متأخرا صلى الله عليه وآله وسلم. خير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومكثوا مع النبي في المدينة عامين. ماذا كانوا يصنعون؟ كان يربيهم صلى الله عليه وآله وسلم على أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. ألا إنه يلزمنا حتما هاهنا أن نبين أن هذا الكلام لا يعني أن لا نعرض على الناس الصلاة والزكاة والحج وما دون ذلك من أمر الله، وإنما نراعي في ذلك التدريج والتدرج الذي جعله الله رب العالمين سنة في دينه تعالى، فأنزل كتابه منجما وأنزل قرآنه مفرقا، وكان سبحانه وتعالى وهو العلي الأعلى قادرا على أن ينزله جملة على قلب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث على مكث، ليبين لهم الحكم من بعد الحكم، وليبين لهم الآية من بعد الآية، وليأخذ بأيديهم ترقيا في دين الله رب العالمين، من أجل أن يستقيموا على المحجة، ومن أجل أن يكونوا على سواء السبيل. اللهم اهدنا بهداك وألزمنا دينك واحشرنا في زمرة نبيك، إنك ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فدونك خذ فرضا من فروض الله رب العالمين، وانظر إلى أي مدى حققت هذا الفرض في نفسك، وإلى أي مدى قد أصبحت بهذا الفرض متلبسا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. خطاب لكم أيها المؤمنون الذين آمنتم بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا ونبيا، كونوا قوامين بالقسط. لم يقل كونوا قائمين بالقسط، وإنما كونوا قوامين مبالغين في القيام بالعدل، شهداء لله، أي تشهدون الشهادة لوجه الله رب العالمين، فشهادتكم لله ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم تشهدون ولو على أنفسكم ابتغاء وجه الله رب العالمين، أو الوالدين والأقربين، يصادم ذاتك ويصادم عواطفك، ليمحصك تكون خالصا لله رب العالمين وحده، ولو على أنفسكم، فلا يكون فيك موضع لغير الله رب العالمين، فلا يكون فيك موضع لغير الله رب العالمين، بل تكون أنت بكليتك لله رب العالمين شهداء لله ولو على أنفسكم. أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فلا تتبعوا الهوى لكي تعدلوا، لأنكم إن أخذتم بالهوى واتبعتموه فلن تعدلوا. هذه قاعدة وهذا فرض، قاعدة عامة في دين الله رب العالمين، من ينظر إليها الآن؟ من يحققها في ذاته اليوم؟ من يقيم الشهادة لله ولو على نفسه؟ من يقيم الشهادة لله ولو على أبيه وأمه؟ من يقيم الشهادة لله ولو على الأقربين؟ من يقيم الشهادة على الفقير لا تأخذه بفقره شفقة، من تأخذه من يقيم الشهادة لله للفقير وعلى الفقير لا يصده عن أخذ تلك الشهادة والأخذ بها أن هذا الفقير كما كان يفعل أهل الجاهلية محتقر لا قيمة له ولا نصيب من جاه. من يقيم الشهادة على الغني كل ذلك لله رب العالمين. من لم يتبع هواه إنه الظلم، وإن الظلم بنا لقبيح، وإن الظلم بنا لقبيح، وإن الإنصاف لحسن، وإن الأخذ به العدل، وإنه ما من خلق يحب الله رب العالمين لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن يتعلم به أعلى عنده سبحانه من الإنصاف والبعد عن سفاسد الأمور. ألا إنه قد صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجادة، يحب معالي الأمور. الله يحب معالي الأمور، الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا إلى سواء الصراط وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا ضلال فاهدنا، اللهم إنا ضلال فاهدنا، اللهم إنا ضلال فاهدنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم بين لنا الحق وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم إنا ضلال فاهدنا، اللهم إنا ضلال فاهدنا، اللهم إنا ضلال فاهدنا، اللهم إنا ضلال فاهدنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا ضلال فاهدنا، اللهم إنا ضلال فاهدنا، اللهم إنا ضلال فاهدنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، طهر جوارحنا من الرياء، طهر جوارحنا من الرياء، طهر جوارحنا من الرياء، طهر جوارحنا من الرياء، طهر ألسنتنا من الكذب، طهر ألسنتنا من الكذب، طهر ألسنتنا من الكذب، طهر أعيننا من الخيانة، طهر أعيننا من الخيانة، طهر أعيننا من الخيانة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ارحمنا فإنك بنا راحم، ارحمنا فإنك بنا راحم. لا تعذبنا فأنت علينا قادر، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. انصف بنا فيما جرت به المقادير، انصف بنا فيما جرت به المقادير، انصف بنا فيما جرت به المقادير. يا غياث المستغيثين اغثنا، يا غياث المستغيثين اغثنا، يا غياث المستغيثين اغثنا. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، لا تدعنا تتخبطنا السبل يا أرحم ومخرجا، اجعل لنا فرجا ومخرجا، اجعل لنا فرجا ومخرجا، اجعل لنا فرجا ومخرجا. اللهم انا من كلنا باطن الارض احب الينا من ظاهرها، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا غياث المستغيثين اغثنا، يا غياث المستغيثين اغثنا. اللهم اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار. ليس لنا الا فلا تردنا خائبين، ليس لنا الا فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. استجب دعانا اللهم، استجب دعانا اللهم، استجب دعانا اللهم، ارحم امتك اللهم، ارحم امة نبيك اللهم، ارحم امة نبيك اللهم، ارحم امة نبيك اللهم، ارحم امة نبيك اللهم. هيئ لها من امرها رشدا، هيئ لها من امرها رشدا. ارفع عنها صحبتك، ارفع عنها صحبتك، ارفع عنها الكل، ارفع عنها الكل، ارفع عنا الكل يا عزيز، ارفع عنا الكل يا عزيز، ارفع عنا الكل. اللهم انا بالله وباعدنا، اللهم انا بالله وباعدنا، اللهم انا بالله وباعدنا، اللهم انا بالله وباعدنا. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهدنا واهد ابانا، واهدنا واهد امهاتنا، واهدنا واهد ابانا، واهدنا واهد امهاتنا، واهدنا واهد اخواننا، واهدنا واهد احفادنا، واهدنا واهد ابانا، واهدنا واهد امهاتنا، واهدنا واهد ابنائنا، واهدنا واهد بناتنا، واهدنا واهد سائر الرفاة والمذنبين. تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم فهمنا ديننا، اللهم فهمنا ديننا، اللهم فهمنا ديننا، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم خذنا اليك منا، واصرفنا بك عنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضاد، وبقدرتك علينا لا نخلط أرض الرجاء، لا نخلط أرض الرجاء، لا نخلط أرض الرجاء. أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، لا تجعل لكافر علينا سبيلا، لا تجعل لكافر على مسلم سبيلا، لا تجعل للكفار على المؤمنين سبيلا. خذ بأيدي المسلمين، اهدنا واهد المسلمين، ارحمنا وارحم المسلمين والمسلمات، وتب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم انصر انصر الاسلام وعز المسلمين، انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم فرج الكروب، اللهم فرج الكروب، فرج الكروب، اللهم فرج الكروب، اللهم اذهب الهموم، اللهم اذهب الهموم، اللهم ارزقنا الطاعة، اللهم ارزقنا الطاعة، واجعلنا صالحين، واجعلنا صالحين، واجعلنا صالحين، واحشرنا في زمرة النبي الأمين. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. الحمد لله تعالى وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فما نريد بفضل الله رب العالمين إلا أن يضيح بعض ما اشتبه أو عسى أن يكون اشتبه. أمن الله رب العالمين في علينا من بيان لقاعدة من قواعد هذا الدين العظيم، تجد كثيرا من جمهرة المسلمين اليوم في غفلة شديدة عنها. وأنت هداك الله وهداني معك، لو أنك نظرت في كتب القوم التي تتحدث مثلا عن الورع فستجد العجب العاجل والأمر المدهش الذي تظن معه أن هؤلاء الذين روي عنهم ما روي مما تقرأ لم يكونوا بشرا، بل كانوا ملائكة تتحرك على الأرض. لأنك عندما تنظر في أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الناس هذا، فستجد في توقيهم في المطعم والمشرب والمأكل وما قبضته اليد أو أنفقته، ستجد من هذا ما لا يمكن فهمه إلا بكثير من العناء أو بقليل من التسليم. كيف؟ لو أنك نظرت إلى ما يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه عندما يقول لنفسه وهو يتأمل في حالها: وجدت نفسي منصرفة إلى العلم مقبلة عليه بكليتها، وأني وجدتها واقفة عند صورة العلم لا تتعداه إلى العمل. قال: فأقبلت عليها وأخذت أعيبها وأرهبها. فماذا قال لنفسه؟ يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه وهو من هو علما وعملا رحمة الله عليه، تقول يا نفس أما علمت أخبار سيد الكل صلى الله عليه وآله وسلم وإنه لا يربط الحجر على بطنه من الجوع، وما ذلك من فقر، وإنه لا يقوم الليل حتى تتفطر أي تتشقق قدماه، فإذا خوطب في ذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أما دريت أن أبا بكر كان شجيا نشيج إذا قام إلى الصلاة بكى فما تتبين قراءته من شدة بكائه، فيأخذ بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد؟ أما يأتي خبر عمر وأنه كان في وجنتيه خطان أسودان من أثر الدموع مما يبكي بكاء بخشية وخوف من الملك العزيز الأجل؟ أما علمت ما كان عليه عثمان وأنه كان يقرأ القرآن في ركعة؟ أما علمت ما كان عليه علي إذ يبكي حتى تخضل لحياته بدموعه يقول: يا دنيا غر غيري، ألي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيات هيات. أما أتأتي نبأ سعيد بن المسيب ما فاتته صلاة من الصلوات الخمس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة إلا أن يكون حاجا أو معتمرا. أما أتاتي خبر الأسود بن يزيد وصام لله 40 سنة سردا ما أفطر فيهن إلا العيدين، صام حتى أسود وصام حتى أخضر وصام حتى أصفر. أما أتاتي ماذا أبشر الذي كان يبكي ومن شدة خوفه من الجليل كان يبول الدم، حتى إن طبيبا نصرانيا لما رأى بوله مدمما قال هذا بول عاشق، فقال بشر رحمة الله عليه قاتله الله ما أفطنه، قاتله الله ما أحزقه، قاتله الله ما أصبه، عرف العلة ووضع يده على مكمن الداء. أما أتاتي نبأ فلان وكان يضع لنفسه في محراب مسجده سوطا، فإذا ستر جسده رباه وأدبه بالسوط. ابن الجوزي يحدث نفسه بمثل هذا الحديث، والكتب طبعتها المطابع فأصبحت في أيدي الناس، فكل من ملك تعريفة عمل فيها أبا ظريفة واشترى كتابا بتلك التعريفة واعترض على الشافعي ومالك وأبي حنيفة. الكتب بين أيدي الناس فلا منهج للتلقي على الإطلاق، يبدأ المبتدئ من حيث ينتهي المنتهي، والمنتهي يتخبط بين هذا وذاك ولا معرفة بمعالم السبيل. من ملك جنيهات عددا واقتنى صفة الصفوة أو وقعت يده على حية الأولياء لأبي نعيم رحمة الله على ابن الجوزي وأبي نعيم سواء، انظر بعض ما تجد في هذا أو ذاك. تذهب أخت بشر بن الحارث الحافي إلى أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وإنه في مسجده في حلقة علمه وتعليمه، فتشير للإمام إن لي إليك حاجة، سل يا أمة الله. فتقول نحن أهل بيت الفقراء لا نملك شيئا، حتى إننا لا نملك زيتا نجعله في القنديل فليالينا سواد إلا من نور يجعله الله رب العالمين لطاعتنا في أرجاء بيوتنا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا كما قال صلى الله عليه وسلم. نحن آل بيت فقراء لا نملك شر ونقير فليالينا ظلام، ونحن نتعيش من النسج. أذهب إلى السوق هي تقول سأشتري طاقات ولا سائسة من الصوف فأغزلها غزلا، فإذا استتم غزلها بعتها وتعيشت من الفرق بين هذا وذاك. إلى هنا ولا سؤال، سلي يا أمة الله. قالت وأنا إنما أغزل في الأصباح لا في الأمساء، وفي الليالي المقمرة على سطح الدار في ضوء القمر، وأما إذا اشتدت الظلمة وابلهم السواد فلا غزل على عمل. قالت وإني البارحة مرت علينا مشاعل فلان من الشرطة وكان يحمل مشاعله ويعس في طرقات المدينة التي تسكنها المرأة في بغداد. قالت فوقع ضوء المشاعل على سطح الدار فغزلت في ضوء مشاعل السلطان طاقة أو طاقتين، فهل ترى ذلك حل لي يا إمام أم هو مما لا يحل؟ قال من أي آل بيت أنت؟ قالت أنا من آل بيت بشر بن الحارث الحافي. فقال رحمة الله عليكم آل بيت بشر ألا إنه لحلال لكل الناس وحلال على كل الناس إلا على آل بشر رحمة الله عليكم آل بشر. تنظر في أمثال هذه الآثار وأنت في بدء الطريق، تنظر إلى تفريعات الفقهاء في نهايات أقوالهم، هل النية تغني اذا ما كان الامر كما يقول الاصوليون. عندما جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم في اول الوقت فصلى به، ثم جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم في اخر الوقت فصلى به وقال الصلاه بين هذين، اي بين الوقت الاول وبين الوقت الثاني، فوقت الظهر بين الوقت الذي صليت بك فيه اولا والوقت الذي صليت بك فيه ثانيا، الوقت بين هذين. لو ان رجلا عرض له امر شاغل فاخر الصلاه عن اول الوقت والنبي قائمه على انه سيصليها قبل خروجه، قبل خروج الوقت، يختلف الفقهاء، هل تقوم النيه مقام الفعل ام ان النيه لا تقوم مقام الفعل؟ وما الفرق بين العزم والهم والاراده والنيه؟ سبحان الله العظيم، هذا كلام تراث ثروه كلهم لا يفرط فيه الا مفرط، غير انه لا يعرض على طالب علم في بدء الامر، كما لا يعرض في درس علم على عوام، انما عرفوا المسجد اول ما عرفوه في صبح اليوم. ظلم، ظلم لمن قال ومن يقول، وظلم لمن يسمع، كل ذلك ظلم، سواء حضر القزة بالقزة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر مبني في دين الله رب العالمين على التدرج فيه. يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، أيها أخذت به أولا قطع بك قبل أن تبلغ نهايته، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي، الأمر شيء بعد شيء مع الأيام والليالي. وكذا عرض الأمر على المسلمين دينا تعليما وتلقينا وعملا، وإلا فإن الخلل لابد آت. ولذلك على حسب المصادر وعلى حسب الموارد يختلف الناس اليوم، وما اختلافهم في هذا الأمر إلا نتيجة لاختلاف مقدماتهم في بدء أمرهم عندما طلبوا العلم. وما نفعل في نية أحد في بدء أمر طلبه للعلم، نسأل الله أن يصحح نياتنا في الطلب وفي كل أمر، إنه على كل شيء قدير. عباد الله، إنه ينبغي عليكم أن تلتفتوا إلى دين الله رب العالمين، هذا أمر لا خلاف عليه. ما أردنا أن نقول هو أن الكفر دركات، وأن الله رب العالمين عندما يعذب مشركا يوم القيامة في النار لم يجعلهم جميعا طبقة واحدة دركا، وإنما دركة من بعد دركة، والمنافقون نفاقا أكبر في الدرك الأسفل من النار. ألا تظن أن من جاء يوم القيامة مشركا بالله رب العالمين شركا أكبر يخرج به من الملة قولا واحدا لا اختلاف على شركه وكفره؟ أتظن أن هذا بمحض دخوله النار يكون في طبقة من تورط في أمر من الأمور فدخل النار يعذب فيها؟ ألا إن كل من دخل النار له درجة، كما أن كل من دخل الجنة له درجة، يسأل الله الدرجات العليا من الجنة، ليسوا سواء. هناك نار من الكفار الذين كفروا كفرا أكبر يخرج من الملة قولا واحدا، وهناك نار للعصاة من الموحدين، نار العصاة من الموحدين. أتظن أن أخاك إذا ما ظلمك وعدى عليك وأخذ مالك ونهب أرضك فأدخله الله رب العالمين وهو موحد أدخله الله رب العالمين النار من أجل أن يطهره، تظن أنه خالدا مخلدا فيها أبدا؟ الأمور مبنية على التدريج في الأخذ وفي العرض وفي العمل، وإلا فإن الاختلال حتما لا بد أن يقع. أنا أقول لك بفضل الله العظيم وأعوذ بالله من أنا، خذ بالقواعد الكلية العامة في دين الله رب العالمين أولا. يا أخي أخلص توحيدك لله، أخلص نيتك لله رب العالمين فيما تأخذ وما تدع، في كلامك وفي صمتك، في حركتك وفي سكونك، في أخذك وفي عطائك، في قيامك وفي قعودك وفي منامك، كن خالصا لله رب العالمين. يا أخي كل من حلال، يا أخي خذ بقاعدة العدل فلا تظلم، كن قواما لله بالقسط. أو تظن أن هذا أمر جينا؟ ألا إني لا أقسم بالله رب العالمين قسما مغلظا غير مضطر فيه ولا حالف إنه لعظيم إلا على من يسره الله عليه. وإن العبد منا لا يمكن أن يظل إلى أن يبعث الله الناس إلى أن يميت الله الخلق إلى أن ينفخ في الصور يمد الله في عمره يجاهد من أجل أن يكون قواما بالقسط ولا تدركه رحمة الله ولا توفيقه فلا يستطيع. كن قواما لله بالقسط، كن شاهدا لله على نفسك. لا نريد أن نعطي من أنفسنا للناس مثلا سيئا. وأعوذ الآن إن الكتب خير ما اقتنيت، وإن مراجع دين الإسلام لأعظم ما يمكن أن تحوزه يد مسلم، ولكن عليك بالتدرج اقتناء ونظرا وتعلما. وأما من يقول فنسأل الله أن يهدي جميع من يقول، فإن الأمر كما قال ابن عباس في تأويل قول ربنا سبحانه كما سمعت آنفا كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، تعلمون وتدرسون، كونوا ربانيين في هذا وذاك، تعلمون الناس وتأخذونهم بكبار العلم قبل صغاره بالمسائل الكلية العامة في الدين، ثم يأتي بعد ذلك التدرج. أتراك لو أتاك رجل كافر يؤمن بالله العظيم فأعلن بين يديك إسلامه وأراد أن يدخل في دين الإسلام، تريد أن تلقيه الشهادتين يصبح مسلما بالله، ثم تقول اذهب تغتسل وازل عنك شعر الكفر ثم أتي حتى أعلمك الصلاة، على أي مرحل تعلمه الصلاة إذا أراد أن يصلي لله رب العالمين وإن الصلاة لازمة له في الحال؟ كيف تعلم صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا نعظم من أي أمر، وأستحلفكم بالله أن لا تظنوا بأحد من المسلمين سوءا لأنه لا يحل لكم، ولو أن أحدا من المسلمين تورط في أمر من الأمور له 100 وجه أن تتبينه في هذه 100 في 99 منها وله وجه واحد تستطيع أن تحمي عليه أمره وأن يؤول إليه شره ويخرج بهذا التأويل وهذا الشأن مما تورط فيه، فينبغي عليه أن تحميه على هذا الأمر ولا تسيء به الظن. لا نعول من أي أمر، لا نعول من كيفية وضع اليد على الصدر في الصلاة، بل إنها سنة، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن هديه أنه كان يضع اليد بهيئة معينة إذا ما قام بين يدي الله رب العالمين، فلا يسع مسلما يؤمن بالله والنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يبحث عن الكيفية الصحيحة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فيتبعها. ولكن لا نختلف، وأنت تعلم أن السنة هي القبض على الصدر، وضع اليدين على الصدر بعد الركع من الركوع، القبض على الصدر بعد الركع من الركوع. وصنف فيها العلماء، فكتب فيها الشيخ عبد العزيز أكرمه الله وحفظه، وكتب فيها الشيخ ناصر أكرمه الله وحفظه، وكتب في صفة الصلاة هذه بدعة ضلالة، قال هذه بدعة ضلالة. لما رد الشيخ عبد العزيز عليه قال الشيخ حفظه الله مما لا يتكلم في علم مثله زاده الله علما، وهو يقول على هذا الأمر إنه بدعة ضلالة، يعني من أتى بها فقد اتبع ضلالة في دين الله رب العالمين وزاد في الصلاة ما لم يفعل محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ هكذا أدبه وهكذا رده بلطف وبطيب قول وطيب بنان. الشيخ ناصر ممن لا يطعن في علمهم ولا يتكلم فيهم بحال، بارك الله فيه وفي علمه، لم يقل جانبه الصواب في هذه المسألة، ولم يقل له أخطأت إفتك الحفظة ولقد وقعت في أمر الإمر إلى آخر ما تسمع وآخر ما تقرأ من إساءة لسان وبنان وتمزيق روابط ووشائج متصلة ما أمر الله إلا أن توصل وحرم الله قطعها. ثم يوصي الشيخ حفظه الله طلاب العلم فيقول لا ينبغي لكم ان تتفرقوا حول هذه المسألة. وانظر الى ما قال العلامة العظيم رحمة الله عليه الامام ابن القيم عندما تكلم عن مسألة القنوت في صلاة الصبح، عرض الادلة من قال بالقنوت ومن لم يقل، فلما وصل الى نهاية الامر لم يرجح وقال على كل معنى ما قال، فإن من أتى بالقنوت لا ننكر عليه ومن لم يأتي بالقنوت لا ننكر عليه. وانظر إلى سماحة هؤلاء رحمة الله عليهم أجمعين، أمة ممزقة ما يحل لأحد على الإطلاق أن يكون فيها، وإلا كان خائنا للأمانة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا ماذا؟ شهداء على الناس جميعا يوم محمد صلى الله عليه وسلم. لا يحل لأحد أن يكون مثله كمثل من جلس وثوبه عليه يدخل تحت ثوبه حيات وعقارب وهو مشغول بطرد الذباب عن وجه جاره. لا ينبغي لأحد منا أن يكون مثله كهذا المثل، تدخل تحت ثوبك حيات وعقارب وأنت مشغول بذب الذباب عن وجه جارك، وإن من المجالة أن تبصر القذاة في عين أخيك وتنسى الجزع في عين نفسك. قولوا شهداء، قولوا قوامين بالقسط شهداء لله. من المجالة أن تبصر القذاة في عين أخيك ولا تبصر الجزع في عين نفسك. أنت تعلم حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الذي قال فيه: وكم من طالب للخير لن يصيبه، فكم من آخذ بالدين من بطون الكتب من غير شيخ معلم ومن غير شيخ مرشد ومن غير شيخ مبين، يخبط يأخذ بالنهايات في البدايات ويخبط في الوسط بين هذا وذاك ولا يستطيع ان يجد لنفسه منتدى. يقول: ان دين الله رب العالمين ما ورد عن الله رب العالمين وما ورد عن محمد الامين صلى الله عليه وسلم، وهذه التفاسير حول كتاب ربنا وهذه هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، خذ منها اخشى عليك الضلال، لان للاخذ شروطا ولان للاخذ اهلية، والا فستتخبط فيما لم ينزل الله رب العالمين به من سلطان. وكم من مريد للخير لم يصيبه. فاذا ما اردت ان تدخل فعليك ان تدخل من الباب الذي امر الله رب العالمين ان يدخل من مثله. واتوا البيوت من ابوابها ولكل شيء باب، فادخل من الباب الذي امر الله رب العالمين ان تدخل منه. والا فإنهم لما ساروا وأصابت رجلا منهم في المسير أصابته في رأسه شجة، أصابه حجر فشج رأسه وأصابته الجنابة، ثم أتت الصلاة فأراد أن يغتسل وخاف على نفسه من هذا الجرح الذي في رأسه. ماذا يصنع في هذا الجرح؟ لو وضع عليه الماء لمات. فقالوا: لا نرى لك إلا الغسل. فاغتسل فمات. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من أفتى بغير علم؟ قال: قتلهم الله. هل سألوا إذ لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال. أفتى بغير علم فقتل الرجل، ليس مجتهدا مخطئا له أجر، بل قال المختار المعصوم صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله. هل سألوا يمكن يعلموا؟ هذا هو المحك الذي نتحدث عنه بدءا وانتهاء. أسأل الله رب العالمين أن يبلغ عني وبي وأن يهديني وإياكم إلى سواء الصراط وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونعوذ بالله رب العالمين من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا والمسلمين إلى سواء الصراط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.